على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أم افجنا بأن زوال العلم بالجامع له صور ثلاث. الصورة الأولى أن يتبين خطأي، تبين خطأ عن جماعي قطرة دم إنسان واقع في أحد الإمامة بعد ما سيرت عليه تبين مطئ عن هاي قطرة ماذا؟ دم سمك. الصورة الثانية فإذا نزول العلم بالجامعة. الصورة الثانية أن أشك في وجود الجامع، مو أعلم بعدم، من فين انقطع؟ مثل أنت لما سيرت وحشيت ويال أنا جبت ماذا؟ أشكشك أن هذا دم سمك ودم إنسان، بالتالي علم بالجامع بعد ماكو عندي، فلا يجوز احتياج. الصورة الثالثة الذي كان كلام النبي أن يفرض على أنه أن يفرض هكذا علم بالجامع يزيد لا من الأول، لا من يتبين خطأي من الأول، أو أشك في أطلب تبوثة من الأول، فشنو يزول علمي ببقائي وإن كان لي علم بأصلي حضور فيه. هذا دم له أربعة أمثلة، أربعة أنحاء. النحو الأول هكذا، أن نفترض أنه أنا كنت عالم بأني حالف، بس حالف إلى الظهر، إلى الظهر مؤثر من الظهر، حالف إلى الظهر أن أشرب، أن أترك شرب إما هالإناء وإما ذلك الإناء، فهذا علم الإجمالي بشكل موجود إلى الظهر. لما يصير الظهر يؤذن المؤذن حدوث راح يجيب، حدوث الجامع يجيب ولا يجيب؟ الحدوث الجامع ماذا؟ أقول حدوثه لا يجيب. ليش؟ لأنه بالتالي ماذا؟ الآن بعد ما أنا أقول قبل يعني قبل الظهر حرام كان علي أحد إناء، فالحرمة حرمة الجامع تزول ماذا؟ بقاء، لا تزول ماذا؟ حدوثا. هذا المثال ماذا؟ الأول. فقلنا العلم الإجمالي بعد راح يزول ما دام زال الجامع، لكن يزول بريت شوكت بعد الظهر. فقدر ما يؤذن المؤذن هذا يكون أتركه، ذاك يكون أتركه. لما نهذن المؤذن هذا تقدر تشربه أو ذاك تقدر تشربه. هذا المثال ماذا؟ الأول. والمثال الثاني اللي ذكرناه هذا، أن يفرض بأنه أنا عالم بأن حلفت أن أترك واحد، لكن إلى الظهر حالف أترك جزما أتمن يقينا، لكن هم كنت ناظر ترك إلى ما بعد الظهر. لما انضرب أنا نسيت الساعه، لما انضرب قلت والله ما أشرب إلى الظهر واحد منه، وقلت والله ما أشرب واحد منه إلى حتى ما بعد الظهر، فإلى الظهر جزما، إلى ما بعد الظهر أشوف. إحنا مش قلنا إذا تتذكرون على عند يوم أمس مش قلنا إذا قبل الظهر ما يجوز تشرب واحد منهم، ليش؟ قبل الظهر ليش؟ لأجل وجود العلم إجمالي. أما لما يصير الظهر علم إجمالي يزول، بعد ما أقدر أقول والله علم إجمالي، يعني يكون والله أكو شو أقول علم إجمالي؟ والله يكون يعني والله اعلم الان اما هذا حرام اما هذا حرام. والله يقول يحتمل حرام يحتمل حلفي وندري مكان مقيد الى الظهر بس هذا كاحتمال والله ما اقدر اقول. فاذا على هذا الاساس علم لا يبقى. بس انت لابد تتصور تقول شيء اذا علم ما بقى يلا يلا خل اشربه هذا اشربه ذاك اشربه بالعجل اقول لك خلاص علم ما بقى. لكن مع ذلك ما يجوز تشرب لابد تتعجل تقول لي ليش؟ اقول لك الاستصحاب لانه اقول قبل الظهور حتما واحد حرام كان اشك الحرمة باقية وما باقية استصحاب الباقي. فاذا ما بعد الظهر ايضا واحد حرام لكن ببركة الاستصحاب ببركة الاستصحاب. فبعد ما تقدر تتناول هيك بل لازم ان تثبت. لا تقول لي شيخنا كيف تصير المثال الاول مش يسوي اقول لك التفت في المثال الاول ادري انا مقيد النذر الى وقت الى الظهر حتما يعني ما بعد الظهر حتما ما تحرم مقيد اما اذانه في المثال الثاني اشهر. فاذا اتضح في المثال الاول يزول عن الاجمالي في المثال الثاني يزول عن الاجمالي لكن استصحاب يثبت لي حرمة واحد. هذا جزء من اليقين شلون جزء من اليقين بأي معنى يعني مبسوط اليقين زي بالتالي ماذا أنا يقيني إلى الظهر ما بعد الظهر يقين ما تعدي خلاص إذا حدثت عن علم الإجمالي بالتالي ماذا ما منجود بحرمتي أحد بما له هذا بل أشك في حرمة أحد ما بعد الظهر لا أنه أعلن بل إذا شك فالاستصحاب يثبت لك بقاء هذه حرمة. هذا المثال الثاني. المثال الثالث رقم جديد من الآن سوف يشك أن يفرض عندي بلاصين يفرض أنه أكو عندي ماذا بلاصين موجودات أمامي ويفرض أني أعلن بأني ماذا أعلى إما إحلفت أما أشرب إناء رقم واحد إلى الضبط وإما أنا نازل أما أشرب إناء رقم اثنين بس مو إلى الضبط إلى المغرب. إذا أنا خالد جزمة أكرر أنا خالد قلت والله ما أشرب بس إذا إناء رقم واحد حالف أنا ترك شرب إلى وقت إلى وإذا حالف على ترك شرب إناء رقم اثنين فحالف على ترك شرب إلى المغرب فإذا على هذا الأساس راح يدور هذا العلم الإجمالي دائما بين الفرد القصير والفرد الطويل. فرد القصير ياهو إناء رقم واحد فرمت إذا كانت ما أدري كانت إذا كانت سنحالف يا محالف عليه إذا حالي فرمت قصيرة سيدور عن بين هاي الحرمة القصيرة ودائما الفرد الطويل وهو حرمة الإناء الآخر. إناء الآخر إذا حالف أنا على ترك شرب إذا أقول ما أدري على حالف ولا بس إذا حالف فحالف على ترك شرب إلى شوكي إلى المغرب. أقول ليس يا إخوان توهم يعني أنا مو حالف على السنين واحد حتى يصير عن الإجمال يكون مو عن الإجمال شنين يصير إذا هذا الواحد قد يختصر عن هذه النقطة فأنا حالف عن ترك واحد لكن اذا كنت حالك على ترك اناء رقم واحد فانا تارك حلفه المرأة. واذا الى حالف على ترك اناء رقم اثنين فبالتالي حينئذ ماذا حلف ناظر على بل تركه او حالف على تركه الى مغرب. السؤال هنا ما دام المغرب ما ما دام الظهر بعد الظهر ما صاير ما قبل الظهر اين الاجمالي اكو عندي ولا ما دام الظهر يعني قبل الظهر بعد الظهر ما صاير فاذا ما دارك بلشوا تقدر تأشر الى الإناءين وتقول والله انا اعلم بحرمتي قبل الظهر هذا الحكي بحرمتي احدهما تقدر تحمس ولا قبل الظهر قبل طبعا بدي احمس بعد لان قبل الظهر حتما حرمة واحد موجودة فيكون اترك سؤالنا هذا اذا صار الظهر اناء رقم واحد اقدر اشر بينه ولا رقم واحد اقدر اشر بينه ولا بنظرك شنو هو رقم واحد انا نسير اذا حالف على ترك شربة اذا شو تقول بحالي هذا الظهر شوف الظهر صار بالي اقدر اشربه اشربه بالعشر الاحكاية وين في الاناء الثاني اناء الثاني شو اقدر اشربه لا لا بنظرك شوف الله شنو المناسب ان نقول اقدر اشربه لا لا بس انت تتسرع وش تقول تتسرع اقول ايه شيخ مهم تبدأ ليش لانه ما عندي بعد علم بعد الظهر ما عندي علم اجمالي لا بد تقدر مو انا اقول لك لا لازم انت تسكر لازم انت تسكر علم اجمالي بعد اكو عندي عجيب بعد اكو عندي شو يعني بعد اكو عندي شو راح بين الثلاثة وشلون اقول لانه قبل ما يصير الظهر قبل ما يصير الظهر اي اجمالي شان عندك ولا قبل ما يصير الظهر بلي اقعد بين لي اياه شلون كان عندك العلم الاجمالي يبين انت بينه بلسانك اي شو شلون تبينه بين لي الطرفين وطبيعي خل اقول لك ايش وقت ما بينت الطرفين والتفت ترى خل اقول لك يعني يجب تركل طرفين بعد مو شي فدي ولا فحسن يواش يواش بيّن اذا بيّنت الطرفين وش وقت ما بيّنت اذا يجب تركهما تكمل شي ولا بلي لما تبين الطرفين قبل الظهر قبل الظهر اقول والله انا الان قبل الظهر اعلم بحرمتي اناء رقم واحد حرام الى شو وقت الظهر قد الساعة ايش يصير الظهر الى ساعة 12 هذا الطرف الاول واما بحرمتي اناء رقم اثنين الى ساعة جيت السهل الان يأجل مثلا الثلاثة ونص العصر الى ساعة ماذا 6:30 بعد الظهر فالطرف الاول ياهو ساعة الطرف الاول هذا الإناء إلى ساعة 12 طرف الثاني له ساعة إناء رقم اثنين إلى ساعة شنو 6:30 ظني الطرفين صارني ولا إذا صار ظني الطرفين ظني العلم الإجمالي شنو شيقوا في الطرفين ماذا اتركهم يعني شنو في الطرفين اتركهم يعني اترك رقم واحد إلى شوكت ساعة اترك رقم اثنين الى شوكت ساعة التوموس تشوف اللي بعدي ولا قبل ظهر علم الاجمالي بشكل ولا يقول لي اترك الى ماذا ساعة التوموس اذا الى ساعة التوموس هذا يجب اترك ليش لان كل دقيقة من ضمن الدقائق بعد الظهر الى التوموس كلها هذه شو تصير هاي الدقائق والساعات من اطراف العلم يعني هو الطرف الثاني من اطراف العلم الاجمالي، هي الطرف الثاني من اطراف العلم. فما دام هي طرف فيجب حينئذ تركها. فانا قلت نبهتك يعني على تنبيه لطيف انه قبل الظهر لما انتح، بعد اكرر لم قبل الظهر لما انتح لم تعلم. شوف الطرفين شلون تبين. بعد اكرر تقول والله حرام علي اما رقم واحد الى 12 ساعة 12 اما رقم اثنين الى ساعة اثنين ست ونص. فاذا قلنا الطرفين فيجب تركهما. يجب تركهما يعني شنو معنى؟ يعني معنى رقم واحد يجب تركه الى ساعة 12، رقم اثنين يجب تركه الى ساعة اثنين ست ونص، يعني الى ساعة ست ونص كل هالدقائق والساعات الى ستة ونص، يعني من بعد ساعة 12 الى ستة ونص كلها هذه من اطراف العلم تمثل الطرف الثاني من اطراف من طرف العلم الاجمالي. فاذا تمثل الطرف الثاني فيجب حينئذ ماذا؟ تركها. فالخلاصة بحلول الظهر لا يخرج الاناء الثاني عن الطرفية للعلم اجمالي، فان الاناء الثاني طرف الى ساعة التونس فيجب ترك الى ساعة التونس. اطبق العبارة يا هو لا لا لا لا هو احنا بنقول علم الاجمالي موجود شوكية قبل الظهر ويستمر ماذا يعني قبل الظهر اقولا والله حرام علي هذا انا رقم واحد الى 12 رقم اثنين مش شوكة حرام. هل من اول الصبح؟ من اول الصبح لان انا حارف من اول الصبح لكن الى ثلاثة ساعة التمر. فمن اول الصبح يجب التركة يا هذا العلم الاجمالي باقي ماذا الى بعد الظهر. لما يصير بعد الظهر اقول لك تعال تحلف لي ولا تحلف مثل ما تريد تحلف قبل الظهر كان تحلف لي ولا يلا انت يلا تحلف لي ولا لا راجع قرارة نفسك تقول ايه هم اجي احلف اقول لك احلف تشوف الناس اللي تحلف قبل الظهر تقول ايه احلف اقول والله انا الان اعلم بان اناء رقم واحد اما اناء رقم واحد حرام من الصبح الى ساعة 12 واما حرام اناء رقم اثنين من الصبح الى شنو ست ونص بعد التحلف. فالعلم الاجمالي بعد باقي. النقل الثالث ان يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين غير ان تكليفين لحرمة الاناء رقم واحد وحرمة الاناء رقم اثنين غير ان احدهما احد التكليفين على تقدير تحققه يكون اطول مكسا في عمود الزمان من الاخر. مثلا مكسا ابدا بطعن وهو رقم اثنين اذا هي الحرام فهمت باقية الى ستة ونص كما اذا علم بحرمة الشرب من هذا الاناء الى الظهر او بحرمة الشرب من الاناء الاخر الى المغرب. فبعد الظهر لا علم بحرمة احد الاناءين فعلا بحرمة واحد من ذنب بالفعل ما اكو. ليش ما اكو؟ لان ما اقدر اقول الان فعلا فعلا يعني شو الان لا هذا حرام لا هذا حرام تقدر تقول له لا لا ما اقدر اقول فعلا اجمالي فعلا يعني الان بحرمة ان هذا ماكو. فاذا ماكو فهل يجوز الشرب من الاناء الاخر؟ رقم اثنين رقم واحد بلا اشكال يجوز شرب اما رقم اثنين يجوز ولا فهل يجوز الشرب من الاناء الاخر حينئذ من باب دوام العلم الاجمالي ولا ما يجوز؟ والجواب بالنفي. ليش؟ نعم يجوز وذلك لعدم زوال العلم الاجمالي اي الاجمالي بعد باقي وعدم خروج الطرف الاخر. الطرف الاخر يعني بنعرف الاثنين عن كونه طرفا له للعلم الاجمالي يعني. ليش؟ فان الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الامد لا يزال معلوما حتى الان. يعني حتى الان تقول والله يعني لا بحرمة الاول الى 12 لا بحرمة الثاني الى 6 ونص الان انتهلك الان انتهلك العلم الاجمالي بعد موجود كما كان ألف الآن موجود. إذا التكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يظن من تكاليف انحلالية بعدد الآنات، عدد الآنات اللي شوكت إلى المغرب، يعني تركيزة 10 و 12 و 5 12 و 10 12 و 15 20 دقيقة وهتش في كل آن آن، كل 5 دقائق 5 دقائق، كل ساعة ساعة إلى المغرب. هذه الساعات هاي الدقائق كلها ماذا؟ طرف للعلم الإجمالي، طرف للعلم الإجمالي، لأنه أنا بعلم الإجمالي ستشغله والله قبل ظهر ستشغله، لا الأول حرام إلى 12 لا الثاني حرام، حرام إلى شوكي، حرام من الصبح إلى 12 وما بعد 12، يعني ساعة 12 و5 12 و10 12 و4 12 و3 إلى المغرب. فذلك كل الآنات طرف للعلم الإجمالي، وتسمى مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، وحكمه حكم هذا العلم الإجمالي أنه ينجس علم القصير إلى 12 ينجسه، والطويل ينجس بكل آماته إلى 6 ونص. النحو الرابع أن يكون التكليف، هذا المثال الرابع، أن يفرض أنه هذا لطيف، أن يفرض أنه أحد الإناءين نجس، هو إناءين أقوى، إناءين أقوى، بس فرد إناء جعلته تحت الساق مطر ميلوحة، وإناء الثاني حاطه من خارج الساق مطر ميلوحة، الواحد منه النجس حتما يقينا، هاي شو وقت الحشي ادري واحد منه النجس بالليل ونجس الناس بحمد الله، صار الصبح لا ادري مطرة الدنيا بالليل يا ما مطرة امس بالليل مطرة الدنيا ولا اذا مطرة الدنيا والنجس له كان والنجس ياه كان ذات الذي تحت السماء، فقد زالت نجاسته. بس إذا مطرت الدنيا ما أدري مطرت يا ما مطرت، وإذا النجس هذا الذي تحت الساق إذا كان واقع والنجس فنجاسته باقية. اذا انا علمت واشترك يا لطيفة اكبر الكيابة لحدوث نجاسة، بعد اكبر في احد الاناءين اما الاناء السقفي واما الاناء السمائي، خلي بس نحضر اسهل، فإذا كانت النجاسة في الإناء السقفي فهي ماذا؟ باقية، وإذا في الإناء السمائي فهي شو تقول؟ ها؟ شو تقول؟ باقية وغير باقية؟ أشك، أشك ما أدري، باقية وغير باقية. فالسؤال هنا يلا قاعد نسألك، واحد سألك بهالمسألة، قال لك يلا الصبح صار أنا شنو وحكمي؟ يعني علم إجمالي أكو ما أكو شنو نظرك؟ يلا نظرك بعد شنو بالتالي؟ علم إجمالي موجود؟ إذا موجود حتى ما أتوضح بعد بذنبي؟ ما أتوضح حتى؟ وإذا ما موجود حتى أتوضح؟ إذا نظرك حينئذ شنو؟ لابد أنت ماذا؟ تتسرع مش تجاوبه، أي لا ما تسرع قبل تجاوبه بعد التأمل الطويل، يدل على أنه إيه تقدر تتوضع، إيه يدل لك ليش؟ يدل لأنه الإناء الثاني السق السمائي ليش يتسرع؟ ليش؟ أتوضع ذاك ليش يجب؟ لماذا يجب ترك؟ قل لي أقول يجب لتركه من باب علم إجمالي. علم إجمالي ما أكو. ليش؟ قلت علم إجمالي شو وقت يعطوك؟ ولا والله أكو. كلمة والله تقدر تحدث التاء؟ تقول والله لو أكو نجاسة في السقف، لو أكو نجاسة الآن مين؟ في السماء. تقدر تحدث ولا؟ والله ما أقدر أقول. ليش؟ لأن لعله في السماء النجاسة كان وقد زالت لعله بسبب المطر لعله. فوالله ما أقدر أقوله، والله ما أقدر أقول. يحتمل ذاك يقولنا فإذا نقول ذاك الإماء يجب تركه من باب ماذا؟ علم الإجمالي ما أقدر. علم الإجمالي ما أقول والله ما أقدر. قد تقول انت حضرة اخوان من باب الاستفحاء، وخلنا نستفحب شنو نجاسة. اقول لك يا الله شنو نصر، يعني نقول ما يزل مطر نزل، نمشوك نزل او ما نزل. اذا ما نزل فنجاسة باق، اذا نزل زالة، نمشوك في دوامها على الدوام. فبالتالي نستفحب دقائق متكلمش الحكاية ولا وش مشكل هذا؟ أقول لي أنت استصحاب شو بتجري؟ إذا يقين سابق موجود، أنت عندك يقين سابق بأن الإناء السمائي نجس أولا، إذا عندك يقين صح فأشوف بطر نزل وما نزل، يعني اشوف ظالة النجاسة ولا، فأتصحب باليقين السابق يصير. لكن يقين سابق ماكو عندي انا، من قال هو من الاول نجس؟ انا عندي يقين من ذلك واحد في خطوط السماء، ما عندي يقين حتى أتصحب باليقين الا اللهم الا اللهم. نقول نستصحب نجاسة على تقدير وجودها واقعا، يعني نقول شنو ما لازم في الاستصحاب اليقين السابق، بل شنو يكفي ان نستصحب هالشكل. اقول استصحب البقاء على تقدير وجود، يعني وجود النجاسة سابقا واقعا يكفي، وإن لم أتيقن هتش أستصحب. هذا يجوز ويجوز، هذا هو وقع محل كلام بين الفقهاء بين الأصوليين، يجوز أن واحد يصير يستصحب ولا. يقول أستصحب البقاء على تقدير وجود نجاسة سابقة، إذا أكو أنا أقول باقي هتش أستصحب هالشكل. إذا قلنا يجري، إذا قلنا، إذا قلنا يجري، إذا يجب ترك الاثنيناتي. ليش يجب ترك الاثنيناتي؟ ليش يجب ترك الاثنيناتي؟ لأنه أقول النجاسة إما موجودة في السقف، إذا موجودة في السقف فهي باقية لو زالت. أبدأ بركم شنو؟ فهي باقية فيجب ترك. وإما موجودة وين؟ في السماء، إذا موجودة في السماء فهي باقية أو زالت. شو تقول؟ فهي باقية بالاستصحاب، يعني الاستصحاب يسبب الدقائق. يعني قلنا الاستصحاب يقول شنو؟ نجاسة موجودة باقية على تقدير حدوثه فيجب ترك. وما حين إذن انتهى انتهى انتهى. هذا فرد مطلب دقيق ولطيف في نفس الوقت، توجهوا له كل الزينة. أفعرف الزينة أثر الزينة دعوة له. المقصود احنا مثال نقول لا تنسوا ادي قلاصي واحد انا جوا السجر، الواحد حاطه برا تحت السماء، علمت بنجاسة واحد الصبح صار شكلية مطر نزل بالليل وما نزل فحينئذ إذا نزل مطر وكان الإناء السمائي هو النجس فقد طهر، وإذا لم ينزل لم يطهر. حينئذ إذا أجى واحد قال لك شيخنا مسألة، أول الصبح شعرك وطرح لك هالمسألة، أقدر أتوضأ من ذات الإناء ولا؟ فأنت بادئ جديد شو تقول له؟ يقول له بلي، يعني ليش يجب تركه؟ لا من باب علم إجمالي، أقول يجب تركه من باب أعلم إجمالاً. أقول يجب تركه من باب أعلم إجمالاً لأن النجس إما التكفي وإما ماذا؟ هذا السمائي. أنت علم إجمالي أكلي؟ لا، السمائي ما أدري أنا على علم النجس، لعله ظهر. تعلم إجمالي ما. فمن هذا بعد من باب استفهام يجب تركه؟ ما علي أنه مفاتي أتحت من دي سابقا يقين ما عدي حتى أستفحه. فتقول لي حينئذ ماذا؟ شنو؟ تقدر حينئذ ترتكب يعني أن الإجمال غير منجد فلا يعني الإجمال أتعدك ولا عدك استفهام يصدق نزاعة الذات يعني يكون سابق معك. فإذا أراد ينفي يقول على أنه تعال ارجع هنا بعد عدي فرد استفراق، وهو أنه نعم لو بنينا في الأصول، لو بنينا، أنا ما أقول لك بنينا لولا على أن الاستصحاب يمكن أن يكذب هالشكل ولا يقين سابق معكم، لأن الصفح بقاء الشيء لو كان ثابتا لو قلنا أدلة الاستصحاب إلها استقابلية فما بعرض كده تثبت البقاء على تقدير الحدود. فإنه يجب تركنا اثنيناته ليش؟ لأنه هسه أقوله إلا أن النجس هذا الإناء اليمين هذا الإناء السخفي ونجاسة باقية على الفرد، وإلا النجس هذا إناء السمائي ونجاسة باقية أيضا بالاستصحاب سيد التركهما حينئذ. واحد نجاسة باقية بليش ده؟ يعني دي النجاسة السخفي لو كانت هي باقية حتما 100% مش دامت، وإما لو كان النجس هو السمائي فنجاسته باقية بمنذ الاستصحاب، فإن الاستصحاب يقول لو كان نجاسته هي باقية الآن إن شاء الله ما نزل مطار، إذا هتجنة يجب تركهما معا فتنبق العبارة. النقل الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. طيب ما نمثل المثال، اذا ما نمثل المثال طبعا اصلا ما يتفق الحكي مثال الانائين يتلك، فاعلم بتصنيف في هذا الطرف في احد الانائين، لكن ان يكون احد من التكنيكين ماذا؟ مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، يعني وجوب الاشتراك في الاناء السخفي الاناء السمائي لو كان نجاسه فأشك في بقائه لعل المطر نزل فما توجد اشتراك، لكن لو كانت النجاسة في السقفي وحدث وجود الاشتراك في السقفي فهو باقي جزما. الشيخ أن يكون التكليف في أحد طرف العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوث على تقدير حدوث التكليف، يعني أنا تبدو حدوث التكليف وجود الاجتماع يعني النجاسة في الإناء الإنائي أشك في البقاء. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجدية، أن الإجمال بعد مو منجد، إذا طار الصبح بعد مو منجد. ليش؟ لأن فترة البقاء شنو هي فترة البقاء؟ فترة البقاء اللي أبقى فيها هكذا في بقائي نجاته وهي الى الصباح، مو الى فترة البقاء الى الصباح، مو الى الصباح، لان فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الاجمالي. هذه فترة البقاء المشكوكة يشمل الى الصباح، ونقول ما بعد الى الصباح وما بعد الصباح المشكوكة، مو هاي فترة البقاء المشكوكة. يعني انا اشك في بقاء النجاته السمائي كيف الأشركة؟ ما بعد الصباح شيء أحسن تنقول، يعني نقول المطر مش لكن دول مين انت الشرك شوكي في القيل عادة ما بعد الصلاة طلعت كيف يقول الشرك ما بعد الصلاة خلت ازمان فقول ما بعد الصلاة عادة خلت ازمان معك لأن فترة الدقائق لا موجود لكم الجزها بالعلم الإجمالي ليش؟ لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي لا موجود لتنجزها لا بالعلم الإجمالي التفتني بيوشان يقول لا بالعلم الإجمالي حتى بعدين شيفه ولا حتى طالب يرتبط المئة لا موجود لتنجزها بالعلم الإجمالي ليش؟ لأن هذا ما بعد الصبح ليس طرف العلم الإجمالي ليس طرف تقدر تقول والله أولى مثل هذا تقدر تقول الآن والله أعلم لأن النجاة لو ذاك نجس الآن ياه الإناء استقضي الآن نجس لو الإناء ماذا السماء الآن نجس تجل يقول الآن الآن الآن نجس يقول نجس فما نقدر أحلف على أنه الآن لو ذاك نجس لو هذا نجس لا نجس لتنجس لا بالعلم الإجمالي ولا بالاستصحاب خذ ليش الاستصحاب أم الشيء هذول على أن الإناء استقضي نجس بالاستصحاب مو بالعلم الإجمالي أقول ما في يقين سابق إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب إلا اللهم جد لك إذا أنت مبناك استصحاب شنع أدك هذا المبنى اللي هو يجينا في باب الاستصحاب إن شاء الله بعضهم قاعدين فقد يجاب على ذلك الاستصحاب أفضل أم الشيء شنو؟ لأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على أن الاستصحاب مستقيم بهم بالحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة يعني مستقيم دون الاستصحاب طلع النجاة كان هاي الحالة السابقة مو أن يتيقن بالنجاة السابقة بالحالة بواقعها لا باليقين بها فأستصحب حينئذ بقاء النجاة السابقة لو كانت واقعا وإلا من يكون يقين ما مستقيم باليقين بوجودها الواقعي أستصحب بقاء على تقدير وجودها واقعي هكذا ومعه اذا هدت الصفحة كلا الطرفين يكون اثرت ليش يحتمل العلم الاجمال اما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف لا طرف السماعي لو ان النجاسة دي موجودة فهي ذاته بالاستصحاب او ثبوت التكليف الواقعية النجاسة مين والتكليف الثاني التنبيه في الطرف الاخر يعني في الاناء استقضي وهو هتشي علم اجمالي بهالشي في اعلم اجمالي اما النجاسة باقية بالاستصحاب في الاناء استقضي السمائي واما باقية بالوجدان مو بالاستصحاب لا في الاناء استقضي هذا كافي للتنجيز وان كان احد الطرفين اثبت البقاء فيه بالاستصحاب يكفي التنجيز هذا المقدار ماذا كافي والحمد لله لرب العالمين خلال يوم السبت ان شاء الله امام نحو صالح ماذا بعلم الإيمان يعني أي شيء خليفة الإيمان جوال علم الإيمان أقول أقوى حدود في جوال علم الإيمان لا هو خلى تحت العنوان لكي يبحث أن رجال الإيمان هو ما يريد كل ذنب العناوين والأنحاء حتما ذان فيها لا يريد به الحالات التي قد يقال فيها ماذا قال وأنه ماذا على وزير الحتمية بسم الله الرحمن الرحيم كلامتي لا تبخسان في الأمور التي يلزم على طالب العلم أن يتسم ويتفق بها اذكرنا جملة من تلك الأمور فيما سبق اذكرت بقت بقية من بعض تلك الأمور لا بأس بالتنبيه عليها من جملة الأمور التي ينبغي أن يتسم بها طالب العلم هي مسألة التنظيم تنظيم الدراسة وهذه فرد مشكلة يعيشها الطلاب في نظام الجامعات والمدارس غير الجامعات هل مشكلة خير يعني الطالب لما يريد يدرس مو ذات ركيفه يصير بناء دروس مال الصف الرابع يدرسها شوفت وقت ما قعد يدرس دروس الصف الاول هذا ليس هاي واحد وبعد فبما ينجح من بيروح الصف الاول ما يخلوه يحضر الدرس الصف الاخر ويدرس هيك. هذا في نظام الجامعات والمدارس الاخرى تخف المشكلة، لكن في دراستنا الحيزوية هذه المشكلة موجودة. تشوف على ان الطالب قد يجي ويدرس ماذا الحلقة الثانية وهو بعد ما دارس الحلقة الاولى، شاف ربعه اصدقائه انه مثلا يدرسون الحلقة الثانية، بل وعانا ذولا ليش اتقدموا علي؟ انا هم ادخل ادرس الحلقة الثانية. وحتى الناس هم يقولون بلي يدرس الحلقة الثانية او يدرس الثالثة قبل اشلون او يحضر الخارج قبل ما يسلم السطور. انت كيف فائدتك ولا كيف تستفيد القانون ولا اذا حضرت الخارج قبل اتقان السطوح واكمال السطوح؟ يعني هذا مثل بناء يبني بلا اسطوانه بلا دنجه، وقرب الدنجه نخلي ماذا رقيقه وضعيفه، وقد مره تشوف السقف ماذا وقع على الارض. هذا مش فالطالب قبل ما يضغم، الطالب قبل ما يهضم دروس المرحلة المتقدمة ليس من الصحيح ينتقل الى دروس المرحلة الجديدة. هي الذرة بس يقدر يخلق من الناس هذا على انه بعد باقي كم سنة هو ما ادري بعد باقي رجالة قد غريب للناس. انا كلام الناس شو شيء اثر بي، يعني الناس اللي يقولون اتقدم بعد ما راح اتضرر، لا راح اتضرر يبقى حين اذن ضرر المستمر من اريد المنفع عيني. فالمقصود قبل ان اكمل دروس المرحلة الاولى قبل ما اقرا معالم اذا انا اقرا معالم، او قبل ما اقرا الحلقة الاولى اذا اقرا حلقة اولى، لا يصير انتقل الى اصول المبصر او انتقل ماذا الى الحلقة الثانية، او انتقل الى الخارج او بعد الان الكفاية الثانية ماذا شارع بيها مثلا، او ابقى حين ايضا هم خارج هم ناس ماذا نضعضع رمانتين مسترد ايدي دورهم ما ينزل الخارج. انت من خارج موقف على الكفاية على الحلقة على المكاتب على الكذا، فتتم نبقى نزمي حتى حين ايضا لما تنتقل تستيني لطال. فالمقصود هذا الجانب لابد ان يلتفت وهو الطالب وما ياخذ حين ايضا غبطة الآخرين تأخذه، لا أعبر بتعبير آخر أعبر بالغبطة، يعني يحب لنفسه ما يحب للآخرين. شاف الآخرين انتقلوا وخارج هو هم حب هكي، ثم الآخرين هو هم يحب النفسه هم هكي يحب يتنس فهو هم ينتقل إياه، ثم أقول يغار منهم أو حسد أو كذا. هذا طالب العلم إن شاء الله ميته في فالمقصود انه هذا الجانب يكون يلاحظه، وبعد الجانب الثاني يلاحظه يكون الطالب، وهو كمية الدروس. كمية الدروس لا يكون يضع في رقبته وعلى عنق ماذا كمية من كنا بالنقف ونقف. انا ما ادري لسه هذا محفوظ السلامة الدرس خلصه راح ذاك الدرس، خلص الدرس راح ذاك الدرس، خلص هذا. طب شو تشوف تتحضر ما تقول لي؟ فلا تريد كل حين ابن ماذا تلزم لك باليوم ما ادري 6-7-8 دروس، اذا تلزم لك مباحثات يعني راحت بحث مهم مباح احنا بعد ما عدى صعد الثاني وظن درس بلا مباحة يعني هيك ماي اقدر ماي في ذلك بيت درس بلا تدريسا ماي في اذا انت من الضروري لك انه ما تضع لك الكمية من الدروس تضع لك كمية مناسبة لكن لا اطراف له تدريسا انت بعضهم يشوفون بعد كلش يريد يطبق النصيحة بعد كلش يقول مثلا ماذا اكثر من درس يوم ميتك ثم بالمدد غيرتي يقول اكثر من درس بحاجة بعد ثم هذا الشيء ما داله انت شوف على انه يشوف وضعك شيء ساعد جد قد لعله يدر الدرس وزن الدرس هل تدرس انت مكاتب ورفاع المدرس يريد عن يقها يا اخي مباحة تنهم به تدرس مكمات والاثناء ماذا انت في شرح الألفية شرائع ادبت لك من الأثناء كذا دبت فست حطف يعني باليوم اكو عندك بعد وقت ليس عاد اثر من هذا الشيء لكن قد يضرب على انه ماذا انسان اخر وضع يساعد لا اكثر من هذا المقدار يعني مثلا ما لقى لمن يدرسهم اكثر سيضع لماذا درس اكثر فقد على انه الإفراط ليس بصحيح والتدريج ليس بصحيح يلاحظ الكمية المناسبة والكمية المناسبة لما حددها وإنما يحددها وضعه هو بنت وضع الشخص وقابليات الشخص مختلف قد أنه يضع البيت مثل بعض مرات من ساعد على أنه يضع أكثر من درس من ذكر يعني بالبيت عنده مشغوليات ماذا أطفال صغار مرضى زوجة كذا إلى آخره مثل هذا مطلب آخر فالظروف الشخص وقابلياته هي ماذا تحدث لكن أنا هنا أيضا أقول بعض مرات الطالب يضع له دروس كثيرة ولما نقول له يا بيت مو يكون تهضم الدروس الكثيرة شلون هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا كله يقول لا انا كلهم لا الحمد لله بلي خادمهم ومفتهمهم هذا تركتهم سطحية تتصور التمثل بعض مرات انسان يتصور يتصور انه مفتهم ما يحط له مباحثة او ما يدرس او يتدري شو وقت ماذا يتضح لما يدرس الا اللهم هذا بعد كل صاحبنا لما يحكي بالمباحثة والتدريس بناءها الناس قاعد يحكي حكي عدل مو بعض مرات يحكي واحد يدرس وكذا بناء على نفسه ماذا خوش كل الزين عما قاعد يدرس المقصود ان الطالب هالجنبات يكون يلاحظها جنبة الكم كم للدروس والكيفية كيفية الانتقال ماذا من درس الى درس ماذا يكون يلاحظه اي لك اخذ غطة الاخرين ليأخذ بالتنقل السريع او باضافة كميات كبيرة من دروس من دون ماذا هضم لهذه الدروس هل يتأذي بعدين من يوصل الى درس الخارج مطالب الكفاية مطالب الرسائل مطالب المكاتب كل هذا مجده ما يفضل ما نستهل من اول ما نستهل دي ومجدهنا الان وهذا يبقى حينئذ اساسه ضعيف كالطالب افترض انه يريد المدرسه ليقضي راسا الى الصف الخامس او الثالث وهو بعد ما مر الصف الثاني والثالث خصوصا مثل الرياضيات مثلا يدرس الرياضيات شدت حينئذ اساسه فيما بعد يبقى ضعيف هذا هم ناس يصير يبقى اساسه ضعيف يتوهد ماذا في درسه وخارجه يتاذى ماذا كثيرا يعاني من مشاكل هذا يكون يلاحظ الطالب بلي اكو ثلاث شيء انه بلي قد انه واحد يشوف لمدرسه ويحاول اسراعية لاسراع الاسراع يعني شنو الاسراع شلون مثل محفوظ السلامة ينقل عن صاحب المعامل او صاحب المدارك اجوا من لبنان لبنان هي بعض عوامل اجوا منك هلنا الى النجف الاشهر من شان ذلك الزمان من لا احد المحقق المقدس الاردبيلي رضوان الله عليه وعد حوز من الطلبة المقدس الاردبيلي بعد معروف مرجع عن زمانه هو كان ومدرس الجيدان التقوية من قتلك في مصعب المعامل الخلاج قالوا لا ارس ادك لكن احنا نطالع ونحضر خوش من اول التزموا بهما بان يحضروا هذا طالب اذا حضروا من اول هو هو يساعد من تنفع المدرس بناتهم نفاعد لهم فاحنا نحضر لغاية الموضوع شفنا تزم بحضرة سماء بالجنوالة بحضرة واعتان او انت ماذا شوية اترح فيه واللي في دقيق يشوفه هنا يا هنا يا هذا شوية تأمل ماذا امشي النبي قبل من حزب مقدس الاردنيني رضوان الله عليه هذا الكلام منه او مشى على هالثالثة زعموا ماذا بلا يكتب قاموا هالشيء تأثرون بيها بالعجب الحزب يترعون بيها الطلاب اللي ماذا وياهم قاموا يضحكون عليهم هذا الخالد بلشتم يطفرون ضد راسه وهذا درس هذا يسميه هذا بعد طفر شنو معناه ادري درس عدل فهو الاردبيل رحمه الله عليه نهر الطلاب قال لهم انتظروا شوفوا ضد كم يوم وشوفوا ذول يرجعون الى بلدتهم وشوفوا على انه تاليفات شلون توصل لهنا للنجم صدق ما مرت الليالي والايام الا ويذهب صاحب المعالم الى بلدته ويبعث كتاب المعالم الى استاذه قال لهم شوفوا هذا كتاب المعاني أو ذاك يذهب ويؤلف ماذا المدارك في شرح الشرايع أو تشوف اللي بذاكرات ماذا إلى يومنا هذا من الكتب القيمة الجليلة هذا لا بأس لي هذا يكتب عليهم أنا الطالب صدق يحضر ذو الأول ويراجع ويتعب نفسه كل الزين وطبيعة الأستاذ هم كانوا يعرف أن الطالب أن هذا صدق أهم التهمة الموضوع ما متهمه وهو استاذا يدري المواضيع اللي يمكن الطالب يتهمها هل تسمع في مثل ذلك لا باس مثل ندرس مثل واحد شرائع اللمعة وفي باب ماذا نوصل علمه مستحبات ومكروهات غسل الجنابة والوضوء مثل الاشياء اكو بسيطة وطالع الطالب والاستاذ ماذا يتبع اياه او يصبره مثلا ما طبعا هذا لا باس هذا لا باس اما انه اكثر كتاب اقل ما اكثر وانتقل ماذا الى الكتاب الاخر قبل دراسة السابق او قبل اتقان السابق هذا يضرني هذا كثيرا يضرني كما وينبغي بالمناسبة انبه ان الطالب يكون يأتي الى مسألة الحضور الحضور في الدرس هذا هم مسألة مهمة ما يصير انا احضر لي يوم واغيدا ما أقول أن عشرت إياه وأغيبا يوم وهذا شو مستعب ما تقول لي هذا شو أندرسها أحضر يوم وأغيبا شو يوم المواضيع الأخرى لما تقول لي كيف شلون يعني شلون أبتئنا وهاي الحلقة الثانية بشوف أشلون رموز رموزها يوم كاسب رموز شلون يتمكن الطالب من هضم وإن تقول إحساء الآن بالكاتبات مثلا اخر في زماننا هذا اذا صدق مما تراجع ماذا الكاتبات لكن قبل ما يجي يحضر الدروس الجديدة ايه وانه ماذا يقول بالعطلة ان شاء الله شهر رمضان يصير كذا وذنيش بعد اخوة مذنب ما راح تدين كل الزين معك عدنا بعض المواضيع تأثير يعلم من عن التعبك الحصن يختلف اختلاف ماذا فالمقصود على انه يواجب علينا على الحضور في أوائل الدرس هم مناسب الطالب مهما أمكن لما نشلنا بالنجف بعض مرات نشوف بعضهم يجي ماذا في درس السيد الخوئي حفظه الله لما يريد السيد يدير وصلى الله على محمد هو للتبرك يوم أدرس ليس حتى يصير حلال سهم الإمام ويقول أنه أنا حاضر ما يجي يحضر يمدل لها شنو هذا شنو هذا الحضور شنو فائدته هذا ينقل عن احد العلماء والد السيد محمود الهاشم حفظه الله والده كان رجل من العلماء عنده تأليفات موجودة محاضرات ودراسات تقريرات دست السيد الخوي هذا السيد الخوي في ترجمته على انه كاتب في المقدمة انه هو كان يشكر الله عز وجل هو سيد علي والد السيد محمود انه زفاء 20 سنة هو ما متخلف إلا في ليلة واحدة، ليلة واحدة لأجل نزول المطر، يتصور على أن السيد والتلاميذ ما يجتمعون، تصور هيك مع حضر. هكذا كان مواظبة موجودة ماذا على الدرس. احنا هم ما تكون مواظب ماذا كثيرا على الدرس. صحيح انشغالات تصيب الانسان يا اخي، انشغالات تصيب، لكن اكثر انشغالات ان يكون يعني اتغلب عليها مهما امكن، اتغلب عليها مهما امكن. خطار مثل اجاني، احاول من الخطار ماذا اخذ اجازه من يا بعد دروس وستطمن يفرق طبيعي، عشان ما اريد اقول لك انه دائما مش واحد يسوي، لكن اكو بعض الخطار تقدر تسويها، اكو بعض ما تقدر بس بعض اخر، لكن اذا تقدر يكون انت تحاول تتغلب ماذا عن المشكله. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله عليه، صاحب كتاب الدين والاسلام، هذا رجل المشهور بعد العبيد، هذا أبن أولاد أبن دين، أحد أولاده في يوم من الأيام شافه ما رايح للدرس، قال له هذا أبن، قال له كان أدي شغل اليوم ما تمكنت أروح للدرس. أحد الإخوان يقول الشيخ قال للأبن، قال له بابا أنت قل هيقول بالحكاية أحسن تطلع، قول للشغل عند درس، لا تقول للدرس عند شغل. المقصود واقعا هذا الشيء انسان، هاي الحكمة، اقول للشغل عند درس. الان اقول اديك عند درس، انا ما اقول للدرس عند شغل، فانا مهما امكن يكون احاول ماذا، هذا المعنى، اتغلب ماذا على الشغل، اتغلب ماذا على العوائق. وان ترك شيء على همات انا صحيح، ان بعض مرات العوائق شخص لا اختياري، لا اختياري يجد الانسان، لا سمح الله يتمرر، لا سمح الله الاطفال يتمرر، فشو شيته وشنه حتى انبرغ يتمرر، وبرغ يكون وزير من الدكتور، دكتور اما فوق يدرس موشن غير يوم همات لا موجود، او الا يوم حد حيصير المرة تمرضة او غير ذلك تصير من المشاكل، اكثر المشاكل تصير بعد. فانا اعلم اكثر الطريقة، وهي ماذا؟ ان من اول سبع الله عز وجل، تطلق من الله، فلذلك تشتم من الله عز وجل، انه يا رب وفقني لخدمة الدين. درس ما درس الله اثناء عريضة، درس ما عريضة لان يكون خدمة الدين للكذابة والغياطة، ما نقول لا لخدمة الدين، من يقدر يسمك لخدمة الدين؟ وانتقل برد مشاكل، برد كذا، عوائق، قصيصة تتكفخة يثنين. احنا لما نشلنا بالنجر انا يفر الشيخ، كل واحد من ابنا كان له عقيدة بالآخر، يدرس همشان ادي هو، هي اتفقنا هالاتفاقية علمناها من طريق واحد، اما انا بيقول يدعوني بالتوفيق وانا ادعوني بالتوفيق، واحد يدعو الاخر. فسه سبحان الله الحمد لله، ذاك دعاء يبين مستجاب الدعوة كان، قال هذا انا عبارة التوفيق، قال الحمد لله نزول لما اجيت الى ايران مدة شهر انا اشتغل، هالدعاء دعاء الاخرين طلب من الله عز وجل. فانت هل اتفاقية ما تعقدها تطلب من الله، وهل اتفاقية والمعاهدة ما تعقدها اياما، وهي شخص اخر احدهما يدعو علما الى الاخر بالتوفيق، ان شاء الله انسان يتغلب من هذا على المشاكل. خل اقول لك بلا تدخل رباني، بلا تدخل رباني، القضية هي صعبة، انه انسان المشاكل يتمكن ان يتغلب اعلاهم، فلا بد ماذا ان يطلب الانسان من الله عز وجل. على اي حال هذا المقدار ستاتي بقية الامور ابينها فيما بعد ان شاء الله. اللهم نبذهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.